قالوا فيه نظر، لأنهم إن أرادوا صحة الانفكاك من الجانبين. إيه؟ نعيدها بسرعة حتى تكمل بعدنا إن شاء الله. نعم. وفيه نظر لأنهم إن أرادوا صحة الانفكاك من الجانبين. هو الذي يقول الرجاء، يقول احنا عندنا النظر، يا إما نقول يصح الانفكاك من الجانبين فتثبت الغيرية، أو من جانب واحد تثبت عندنا مصائب راح يجيبها بعدين. فراح يقول والحاصل، بعد والحاصل هو هذا المعنى اللي يريده هو، بس بالصفحة الثانية مو هذا. خلينا نمشي شوية. يقول إذا أراد الانفكاك من الجانبين ايش راح يصير؟ انتقض بالعالم مع الصانع والعرض مع المحل. تمام. إذ ليش؟ لأنه يقول انفكاك من الجانبين، ممكن انفكاك الصانع عن المصنوع، ويمكن بالمقابل انفكاك المصنوع عن الصانع. راح نرجع عليه. إذ لم تصور وجود العالم مع عدم الصانع استحالة عدمه، ولا وجود العرض كالسواد مثلا بدون المحل. يعني يقول لك هذول الجماعة يعني دول يوهمونا، احنا مو بشمل هالدرجة. إذا تجي عليه تقول له أنا أقدر أفك ما بين العالم والصانع جواز الانفكاك من الجانبين، يعني شنو؟ يعني العالم ينفك عن صانعه والصانع ينفك عن العالم الذي صنعه، وكذلك السواد يعني العرض مع المحل، العرض ينفك على المحل، بالمقابل المحل أيضا ينفك على العرض. راح يقول الرجال يقول هذا لا يتصور، هذا الانفكاك غير متصور، لانه كيف تقدر تتصور ان العالم منفك عن صانعه؟ شلون؟ او ان العرض ينفك عن محله؟ اذا في كلا الحالتين غير ممكن، في كلا الحالتين غير ممكن. اذا خلونا شويه نتريث بالانفكاك من الجانبين، وان كان المعنى اللي هو يريد التفتاز على بعدين الانفكاك مع الجانبين زائدا قضيه اخرى جواز الحمل. كم مثلا تصير عندنا؟ اولا جواز الانفكاك من الجانبين، ايوه. والشيء الثاني جواز الحمل. واذا حصل الانفكاك شلون يحصل الانفكاك؟ يحصل هذا في الوجود وهذا في الحيز باختلاف الاعتبارات، وهذا مو باعتبار واحد. كم اعتبار واحد عندنا؟ اثنين. زائدا صحة الحمل من المحمول على الموضوع. يعني لما نقول جواز الانفكاك نفكر شنو؟ افعالا ينفك عن الصانع، ليش ينفك؟ ينفق بالحيز ولا بالوجود؟ بالحيز. اما بالوجود لا ينفق. ليش؟ لان الله غير محتاج الى حيز. فجواز الانفكاك من وين راح يصير؟ للحيز. والشيء الثاني الوجود، والشيء الثالث جواز الحمد. كله راح يجيبه شويه شويه يعني، والله رجاء ما راح يبخل يعني علينا، بس يجيب ويرد بس يدوخها يعني حتى يثبت بأن الصفة لا عين الذات ولا غير الذات، هو اللي يثبت هالمعنى. فراح يظل يحوم حول الشيء، راح يظل يحوم بعد ايش؟ حول. يلا حبيبي. يا حبيبي فاهم ولا في غلط؟ معليش يلا. إن لم تصور وجود العالم مع عالم الصانع لاستحالة عدمه، ولا وجود العرض كالسواد مثلا بدون استحالة عدم من؟ العالم بدون الصانع. لا، الاستحالة عدم الصانع، العالم عدمه غير مستحيل. لكن الصانع واجب الوجود، فكيف يكون يعني جائز العدم؟ وهو ظاهر مع القطع بالمغايرات اتفاقا. اكيد العالم غير الصانع، والصانع غير العالم، والعرب غير المحل، غير العرب، ما نقطه فيه. وإذا جان الآخر جواز الانفكاك من جانب واحد، إيه لزمت المغايرة بين الجزء والكل. أكيد تلزم المغايرة، أنت راح تعتبر بس الجزء، ما تعتبر الكل. تعتبر جانب واحد. يلزم المغايرة بين المترابطات في الحالة هذه. اللي لا يمكن تجاهك عن بعض، إيه؟ وكذا بين الذات والصفة بالقطع بجواز وجود الجزء بدون الكل. أيه. والذات بدون الصفة. وما على مذهبهم، على من؟ على مذهبهم. هذا الجواز على مذهبهم مطلق جواز، اللي هو يعني جواز الوجود مو بالواقع راح يجي. مطلق الجواز، مطلق الجواز يعني ممكن، يعني مع الامكان العام، بالامكان العام ممكن ينفصل الجزء عن الجزء، لكن بالحقيقه شو ينفصل؟ لذلك جواز الانفكاك من جانب واحد الغيها. واضح؟ امشي شوي. ما ممكن. وما ذكروا من استحالة بقاء الواحد بدون العشرة ظاهر الفساد. على مذهب من؟ على مذهب من أجاز الانفكاك من جانب واحد، أي من الواحد فقط لا من كل العشرة. من الذات فقط لا مع الصفة. من الجزء. يعني من وحدة منها، لأن كلها متقاربة، الجزء مع الكل والصفة مع الذات والواحد من عشرة، كل هذا شنو؟ متقاربات. يستحيل انفكاكها بالواقع. بالواقع يستحيل انفكاك. هل تتصور أنت ذات البارئ عز وجل بلا صفة؟ لا يمكن. هل يمكن تتصور كل بلا جزئه؟ أيضا لا يمكن. هل يمكن تتصور العشرة بلا وحدانية اللي هي عشر واحدات المجموعة مع بعض؟ أيضا لا يمكن. ماشي؟ لكن هو أجاز قال مطلق جواز، يعني حتى ضد المشكلة. بعدين إيه؟ لا يقال المراد إمكان التصور. الإمكان مو قال جواز؟ هذا الامكان. لا يقال المراد امكان تصور وجود كل منهما مع عدم الاخر ولو بالفرض وان كان محالا. طيب انت قال تقول محال، تتصور لشنو؟ واضح. يقول ولو بالفرض وان كان هذا الفرض محالا لكن يمكن بالفرض. قل لا، لا يمكن، هذا الامكان ما هو لازال قابله المستحيل، لازال قابل المستعين. شو تقول بالحالة هذه؟ لا وجود لهم. اي نعم. من حيث الواقع لا وجود لهم. ايه؟ والعالم قد يتصور موجودا ثم يطلب بالبرهان ثبوت الصانع بخلاف الجزء مع الكل. فانه كما يمتنع وجود العشرة بدون الواحد. يمتنع وجود الواحد. من العشرة بدون الكل. كذلك الواحد من الكل، الجزء من الكل. يعني انت لما اخذت الواحد كجزء من العشرة. هل يمكن تصور الواحد بدون العشرة؟ لا يمكن، أن جزء. وهل يمكن تصور العشرة بلا واحدة؟ أيضا لا يمكن. كذلك لا يمكن تصور الجزء من غير كله ولا الكل من غير الجزء. هذه التصورات كلها ملغية، لا يقع هذا. أيضا هذا كله تسهيل على عرف الجواز. لا، هو يريد الشيخ يقول الاصل عندنا ان اعتبار المغايره لا من طرف واحد باستلزامها المحال، وانما المغايره من طرفين. واضح يا اخي؟ يا ربي تقول مثقف انت؟ انت لازم من طرفين، اما من طرف واحد فوق. اي نعم. والحاصل أن وصف الإضافة هذا الحاصل هو العلم، هو الفاصل يعني. يعني والحاصل أن وصف الإضافة معتبر، لكن امتناع الانفكاك حيث طال. كيف ينفك الجزء عن الكل والصفة عن الموصول؟ ما ممكن. إذا لما أقول امتناع يعني شنو استحالة؟ شنو الامتناع؟ يعني استحالة ارتكاك الجزء عن كله والصفة عن الموصوف إلى تصور القدر. نعم. إيه نعم. يلا. الشيخ أثبت العبارة ولا تيسيره من خلال هذا الكلام. أجل عرفت. نعم. لأننا نقول قد صرحوا بعدم المغايرة بين الصفات بناء على أننا لا يتصور هي الحقيقة. وإن صرحوا بعدم المغايرة المغايرة موجودة، مغايرة بين الصفات موجودة. يعني هل يعني معنى القدرة هو معنى العلم؟ لا، التغاير بين المفاهيم موجودة، لكن الوجود وجود الصفات كلها قائم يقينا. واضح؟ يعني ماكو صفة ولا صفة مع الله تعالى، كل الصفات واجبة الوجود لأنها قديمة، لكن المفاهيم مختلفة. بما أنه الواجب لا زمان له، لم نقل باعتبار الزمان في الصفة. ليه؟ لأن إذا اعتبرنا الزمان راح نقول بجواز حلول الحادث في القديم، وهذا لم يقل بإياه. قد صرحوا بعدم المغايرة بين الصفات بناء على أنها لا يتصور عدمها بعينها الذرية، مع القطع بأنه يتصور وجود البعض كالعلم مثلا، ثم يطلب بالبرهان بقية الصفات. لا مشكلة، فعلم أنه لم يريد هذا المعنى. وإيه ليش؟ مع أنه لا يستقيم، مع أن هذا المعنى أيضا لا يستقيم في العربي مع المحل. هل تجدد الآن تريد وجود عرض مع محل في الحادثات ايضا مصيفة؟ كيف تصير بالقديمة؟ من باب ايش؟ من باب اولى. ولو اعتبر وصف الاضافة لازم عالم المغايرة. الان وصف الاضافة من الطرفين، يعني الاب مضاف علما للابن، والابن مضاف علما، اذا اخفى بس اعتبار يعني هذا التضايق. التضايق كأنه مجمع إنهم اثنينهم، يقول لك في المحصلة النهائية راح يطلع المضافان عين واحدة. ثلاثة تعتبر مع التضايق اختلاف. نعم. اختلاف المفاهيم. نعم. إذا ما تعتبر اختلاف المفاهيم، تعتبر التضايق فقط، شو راح يحصل عندك؟ راح يحصل عندك أن المتضادين معنى واحد، هذا لا نريده. اقرا العبارة. ولو اعتبر وصف الإضافة لزم عدم المغايرة بين كل متضايقين. إذا بس وحدها. نعم. إذا بس وحدها. إيه؟ كالأب والابن والأكار وكالأخوين وكالعلة مع المعلول، بل بين الغيرين. لأن الغير أيضا من أسباب الغير. لا قائل بذلك. إذا لا قائل بذلك يعني جهل وليس بعلم. ما معنى لا قائل بذلك؟ يعني جهل وليس بعلم. انت اعتبر المضاف لكن مع اعتبار ايش؟ الاختلاف في المفاهيم. اما تعتبر قصد الاضافة كجامع فقط، راح يقصد عندك بعدين جزء من الزور. فإن قيل لما لا يجوز أن يكون مرادهم أنه لا هو بحسب المفهوم، يا رجع وين؟ قال انت مع هالشبكه هذه، مره تجيب لنا متغايرات ومره من طرف ومره من طرف واحد، ومره لا يمكن فهمه ومره مستحيل فهمه، ومره لا يمكن التخلص من الجزء من الكل ولا الصفه معه. طيب تريد وجد بنا يعني ليش ما تقول بهذه؟ اي فيقول لما لا يجوز ان يكون مرادهم انها لا هو بحسب المفهوم ولا غيره بحسب المفهوم. اسهل شويه يعني، خلينا نقول لا هو بحسب المفاهيم مختلفة ولا غيره باعتبار ايش؟ باعتبار الوجود واحد. ليش نقول هذا وخلاص؟ كما هو ظاهر المحمولات بالنسبة إلى موضوعاتنا، فإنه يشترط الاتحاد بينهما بحسب الوجود ليصح الحمد والتغاير بحسب المفهوم. يعني يفيد الحمد. الحمد. وبعدين في قولنا إذا صحة الحمد شرط ولا ما شرط؟ صحة الحمد مع الإفادة شرط، وإلا لصحة أمور كثيرة نحن لا نريدها أصلا. نعم. بخلاف قولنا الإنسان كما في قولنا الإنسان كاتب. المفاهيم مختلفة. مفهوم. نعم. تفضل. أهلا وسهلا. تفضل. Thank you. الإنسان مفهومه غير مفهوم الكافر، والكافر مفهومه لكنه في الوجود من الموجودين. مع هذا صحة الحمد لليربيد كم فرق شرح أدنى؟ فتشير الشرط الأول التغاير بالمفاهيم، الشرط الثاني التساوي في الوجود، الشرط الثالث صحة الحمد ليفيد هذا الحمد. فإذا لم يفيد الحمد لا يعطينا فائدة زائدة، لا داعي لهذا الحمد، فتتلخبط المسألة. طيب الشرط الأول شرط التغاير ثم الوجود، والثالثة الحمد صحة الحمد بهذا المعنى. طيب كما في قولنا الإنسان كاتب بخلاف قولنا الإنسان حجر. ليش؟ فإنه لا يصح. المفاهيم مختلفة والزمان واحد، لكن وين صار عدم صحة الحمد؟ ليش؟ للتناقض أو التنافي الكامل ما بين الإنسانين والحجرين، لكمال التنافي ما بين الحجر أو التضاد والإنسان. نعم. وقولنا إنسان فإنه لا يفيد، لا يفيد ما فعل نسيج هذا. قلنا إن هذا إنما يصح في مثل العالم والطالب. هذه شيء بالنسبة إلى الدعم. نعم. يعني إذا جبت المشتق، إذا جبت المشتق أنت شفت يعني. العالم اسم فاعل والقادر أيضا اسم فاعل. ماذا تريد من الصفة الله عالم الله قادر؟ هاي الصفة مع الموصوف، ماذا تريد بها؟ أكيد المشتق وين يشير؟ إلى المشتق منه. المشتق منه وين؟ هو المصدر. أي المشتق منه؟ المصدر. شو راح يقول هنا الجماعة؟ بالنسبة إلى الذات لا في مثل العلم والقدرة، مع أن الكلام فيه. يقول يا أبا إحنا تبنا تقول الله عالم الله قادر، وين ذا الشير؟ إلى المصدر. فصحة الحمد قائمة فيه، ولذلك راح يقول أنت بعد شوية وهي الصفات من هي العلم والقدرة والكلام الصادر. في سموا هذا الصفات وصفات المعاني أي المصادر، صفات إيش؟ المعاني أي المصادر. نعم. مع أن الكلام فيه ولا في الأجزاء الغير المحمولة كالواحد من العشرة. يعني الغير المحمولة يعني تقدر العشرة واحد وزيد اليد، تقدر تقول ما تقدر تقول ليش؟ نعم. وذكر في التبصرة أن كون الواحد يا من يا ما التبصرة يقول لك هذا جاهل نفس يا مهم هو يقول انت عندكم يعني هسه اسئله في شياتين يعني، وبالخميس ان شاء الله ايضا ركزوا بناتي يا اولادي، ركزوا على الامور اللي هي مغلقه فيما اخذناه من بدايه الصفه لحد الان حتى تفتح، لان ما عندنا اصعب من هاي اللي قريناها، بقيت ثلاث سنوات واحد يعني ما مشكله كلها، بس الصعوبه وين؟ حال يعني من بدايه الصفه الى يلا. وهي الصفات والأزلية العلم. لا لا بصدر احنا خدناها يعني. ايه وصلنا فعل والتخليج. ايه فعل والتخليج عبارة عن صفة أزلية. والفعل والتخليق عبارة عن صفة أزلية تسمى التكوين وسيجيب تحقيقه. يعني التخليق يسموه تكوين. على كل هم ما تريد على راحتك. زين يقول وعدل عن لفظ الخالق والخلق. ليش؟ في المخلوق الخلق بمعنى شنو؟ المخلوق. واحنا نشير بصفة لله تعالى، لو نريد نقول المخلوقات صفة لله تعالى، احنا نريد التخليق كمصدر صفة، كمصدر صفة كخلق هو صفة. الخلق لا يكون صفة لله تعالى، وإذا قلنا يكون الخلق صفة قلنا بالواحد يعني باتحاد الخالق مع المخلوق، هذا لا يجوز. إي نعم. والتصديق وهو تكوين مبسوط شاء شفت الشيخ أنور رجعت إلى جلاله، لكن التنزيه عملية واحدة بعد واحدة، يعني يرزق الكائنات عالم بعد عالم. صرح به إشارة إلى أن مثل التخطيط والترتيب والتصوير والإحياء والإماتة وغير ذلك مما أسند إلى الله تعالى كل منها مما أسند كصفة، كل من هذه الأشياء راجع إلى صفة حقيقية أزلية قائمة بالذات هي التكوين. لا صفات أفعال كما قال بعضهم، وإنما صفات ذات، لا صفة فعل وإنما هي صفة الفعل. لا كما زعم الأشعري من أنها إضافات وصفات الأفعال. الأشعري قال ذلك صحيح، أنا ما أختلف وياكم، لكن هذا التخليق وترزيق وإماتة وأحياء ومدرك هذه صفات أفعال يخلقها الله سبحانه وتعالى في عباده. قال لا كما زعم، لأن الإمام الأشعري ما عنده القضايا مع التخليق والترزيق والإماتة والترزيق، ما عندها المصفة، يعني ما توفرت وإنما إضافات وقضايا كبارية. إيش؟ صفات الأفعال ضايعة. صفات الذات لا يمكن انتزاعها ولا تعلق لها بالمخلوق أصلا إلا بقدر التعلق، يعني اللي هو أراد الله سبحانه وتعالى. أما صفة الفعل هي كلها فعل، واضح؟ صفة الفعل شنو؟ يعني هي فعل، يعني من يعني فعل فعل الرزاق، فعل الرزق، فعل فعل الإماتة، فعل فعل الإحياء، فعل. يعني شيخ صفة الفعل هي التعلق بالتعلق الإلهي بالضبط، صفة التعلق الإلهي هو تعالى الصلاة. شيخ المغربية ليش تعلق بكونها صفات ذاتية؟ ما قلت راح تزيد بعد، قال هي راح تزيد، يعني بعدين نفسر هالامور هذه حتى يفسر ما بين أشاعرة والله. نعم. والكلام هو صفة أزلية تقدم من هذه الأشياء، وجينا الآن على الكلام. هو صفة هو أجل من كتب في الموضوع على صفة الكلام أفضل ما رأيت، مقدم التفسير الآلوسي أجل من كتب في هذا الموضوع، فأنصحكم بالرجوع له مقدمة التفسير الآلوسي. والآلوس أيضا ما تريد المزارع تتكلم كلام رائع جدا. والكلام هو صفة غنية عبر عنها بالنظم المسمى في القرآن المركب من الحروف، وذلك وهي صفة لله تعالى أزلية قديمة عبر عنها بالكلام. شر عبر عنه بالنظم المسمى بالقرآن المركب من الحروف، يعني يقولون القرآن له وجود لفظي، وجود خطي، وجود ذهني، هذه كلها مخلوقة. لكن القديم من القرآن هو كلام الله النفسي الذي ليس بصوت ولا حرف. طيب الوجود اللفظي والخطي، هذه الوجودات قال هذه تدل على كلام الله تعالى فقط. كلام الله المدلول عليه هو كلام نفسي، لكن الملفوظ به هذا مخلوق. الحنابلة قالوا الملفوظ والمتكلم حتى الورق المطبوع به المصحف هو قديم، يعني شوية أخذ المجال. واضح النظم المسمى بالقرآن يعني الألفاظ القرآن الكريم. شنو النظم المسمى بالقرآن؟ ألفاظ القرآن الكريم، قال المركب من الحروف. المركب من ايه؟ يعني بالنسبة للمخلوقات لا يمكن نطق بالقرآن إلا نطق بإيش؟ بالحروف. هذه دوار على كلام الله نفس القديم. نعم. وذلك إيه؟ وذلك لأن كل من يأمر وينهى ويخبر يجد في نفسه معنى، ثم يدل عليه بالعبارات او الكتابه او الاشاره. هذا بالنسبه للمخلوقين صحيح، بالنسبه للمخلوقين صح مضبوط. ايه وهو غير العلمي، اذ قد يخبر الانسان علما. اكيد الكلام غير العلم، الكلام غير العلم. يعني ممكن انسان عنده علم لكن لا يتكلم، وممكن يتكلم بما لا علم عنده، توقعات، تخرصات، يعني ظن مثلا، لكن مو علم. ايه ان قد يخبر الانسان عما لا يعلمه بل يعلم خلافه مثلا. وغير الاراده لانه وغير الاراده، يعني الكلام ايضا غير العلم وغير شنو؟ غير الإرادة. لأنه قد يأمر بما لا يريده، كمن أمر عبده قصدا لإظهار عصيانه وعدم امتثال من أوامره، ويسمى هذا كلاما نفسيا على ما أشار إليه الأخطل بقوله. أي دقيقة، الأخطل شاعر مسيحي. شنو هذا الشاعر؟ مسيحي. قال إن الكلام لفي الفؤاد بالقلب، يعني وانما جعل اللسان على الفؤاد. فهذا الشاعر مسيحي، فاعترضوا الحنابله قالوا شلون ناخذ ديننا من شاعر مسيحي؟ كيف ناخذ الدين من شاعر مسيحي؟ قلنا لن ناخذ ديننا من كلام، نعم لم ناخذ الدين من كلام رجل مسيحي، وإنما أخذنا اللغة من عربي، بغض النظر عن كونه مشرك أو كونه مسيحي. واضح؟ لأن الأخطر ممن تؤخذ عنه اللغة، فإحنا أردنا أن نأخذ معنى لغوي، وهذا المعنى اللغوي سواء ورد عن مشرك أو عن مسيحي أو عن يهودي أو عن غيرهم مقبول، يعني عربي. ففي لغة العرب ساغ عندهم الكلام النفسي، وليس الأخطل وحده في الميدان. فقد ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الصحابي المسلم، ها مو مزهي مسلم، قال زورت في نفسي كلاما، فأثبت الكلام ايش؟ النفسي بالنسبة للبشر. ايه؟ وكثيرا ما تقول لصاحبك ان في نفسي كلاما اريد ان اذكره لك. هذه قلت لكم افضل من تكلم بهذا الكلام، وتقدم العلامة العالم لإثبات الكلام النفسي. اما الكلام اللفظي هو مثبت لا داعي لاثباته، لان نحن قاعد نتصل بالقران ونسمع القران ونتكلم بالقران الكريم. بينما متى كان ذلك؟ شوف موضوع الكلام، شوف كلام الاشاعه في هذا الباب او الماتريديه، موضوع اثبات الكلام النفسي، شوف يعني لا يورد عليه قياس الغائب على الشاهد. يعني لا يرد على هذا الكلام اعتراف لانه قياس. لا يقول لك انت، يعني يقول لك الكلمات والحروف مخلوقه للقديمه، هل تسمح بقيام المخلوقات بالخالق جل جلاله؟ من هنا الجاك البحث العلمي الى ان كلام الله تعالى لا صوت ولا حرف، وانما هو شنو؟ كلام نفسي قديم، لكن يتعلق يعني بالازمان اللي يريدها جل جلاله. فطريقة الوحي على سيدنا جبريل او طريقة الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام ما معروفة بالنسبة لنا، شلون يفهمون الكلام وشلون يسمعون؟ ما نعرف. فانت لابد عليك من اثبات ايش؟ الكلام النفسي القديم، لازم شيء. شفت عبارة النفس شنو؟ هي هاي يعني لفظة النفس. نفس ذات يعني. نفس الله شنو؟ ويحذركم الله نفسه. يعني شنو؟ ذات. فما تحتاج تفسير زيادة. يعني مش لما قال الكلام سيدنا عمر قال زورت في نفسي مقالة او كلام، قالوا انه هناك كلام نفسي، وهذا الكلام نفسي غير الاحرف غير الاحرف. ما قاعد نثبته لان سيدنا عمر قال او الاخطل قال، بس البحث العلمي وين راح تتوصل؟ الى استحاله نطق الله تعالى به بالصوت والحرف. نعم اكيد. لا لا تحف فيه الحوادث. كلامه قديم. كلامه قديم، شو وين تخلي الكلام؟ حكيت في ذاتي. باختلاف يعني نفس سيدنا عمر هي نفس الله تعالى اكيد. اكيد. نعم. اي شيء. ايه سؤال مثلا الحنابلة قالوا يعني يعتبر مذهب مستقل في العقائد اي داخل مذهبنا الخاص. هذا يعني حقيقه انصح باعاده دراسه المذاهب بافكارها، يعني الماتريديه ولا الاشاعره ولا الحنابله، يعني يبدو للإنسان لأول وهلا أنهم يختلفون، لكن بعد التدقيق في الأمور تجد أن كلامهم يحترم كذا ويحترم كذا، يعني الكل والكل يقولون نحن ننقل عن السلف، الكل ماذا يقولون؟ نحن ننقل عن إيش؟ عن ترى السلف والفهران مع الأشاعرة ولا مع الماتريدية ولا مع الحنابلة أو المالكية، لا المالكية كلهم أشاعرة والشافعية أكثرهم أشاعرة الأكثر، وبعض الحنفية أشاعرة والأغلب ماتريدية، وبعض الحنابلة أشاعرة والأغلب يطلقون على أنفسهم شنو؟ يطلقون السلف. نعم. أو أثر نفسه ومظهر النصوص. احنا رادنا إعادة نظر في دراسة هذه المذاهب، مسألة من الكلام وعدنا صفة الباري عز وجل الخبرية، وعدنا صفة اليد والعين والرجل والجنب، هل هي صفات ولا أوصاف؟ شلون نطلع منها؟ هو قاعد يوصفون الجسم ولا هي صفة ذاتية يعني مو جسمية مو لا يعني بلها علاقة بالجوهر والجسم والعرض والخضار، حقيقة الكل داخل غير يقول لك لله تعالى يد، ايش تقصد بها اليد يعني؟ ماذا تريد ان تقول يعني؟ تقعد توصف لذات ولا تنطي لذات كفر؟ يعني لما تقرا لابن خزيمه رحمه الله هو امام الموحدين عند السلفيين، امام الائمه يعني. لما يبوب الابواب يصور الله جسم في تبويبه للحديث الشريف، يعني باب العين وباب الوجه وباب الرجل وباب كذا، الا قالوا لحية لا بعد لحية لا ما وردها، يعني قضايا شوية تلخبط شوية بالعقل، يا رب إعادة دراسة يعني إعادة دراسة. ليش؟ لأن هناك قواعد، يعني مثلا أنت لما تقرأ الآن العقيدة يقول القطعي المتواتر يبنى عليه عقيدة قطعا، لكن ما صح من الآحاد لا يبنى عليه عقيدة عند الجمهور، لكن عند الحنابلة تبنى عليه العقائد. صحيح هم اتفقوا أن الحسن فما دون لا تبنى عليه عقائد، وين صار الخلاف؟ في حديث الآحاد. الخلاف وين؟ في حديث الآحاد. فأنت إذا تأخذ أحاديث الآحاد تدخلها باب العقيدة وفيها ما فيها من التشبيه بخلق الله تعالى ظاهر كظاهر، يجب تأويلها من الحالة هذه أو تفويضها، فهم لا يقولون بهذا، يعتبرون التأويل لخبطة في العقيدة والتفويض أيضا يعتبرون لخبطة بالعقيدة. لكن أحيانا يفوضون وأحيانا يؤولون، هم نفسهم يقول يد تليق به. شنو يعني يد تليق به؟ يعني تفوضت ولا ما فوضت لما قلت له يعني اختلف بيه حصلها. فيراد يعني حتى ما قلوبنا الشيء على بعضنا وعلى المسلمين إعادة النظر في باب العقائد فيما يخص الباري سبحانه وتعالى من الصفات، حتى يعني يتقارب المسلمون بأكبر كم من المسائل، ولا مو ضد أحد حقيقة. يعني نعم قد اعتقد التفضيل، لكنه مو يعني اكفر فلان واكفر فلان، التكفير بيني خاصة بعد المناظرات التكفير لا وجه له. انت ورا ما تلزم المقابل بالحجة القطعية تقدر تسمع اذا قال تبوبه في باب العقائد، اما الان الى مناظرة وين تودي ما تقدر. والدليل على ثبوت صفة الكلام إجماع الأمة وتواتر النص. وكلم الله موسى تكليما أكيد. وتواتر النقل عن الأنبياء عليهم السلام أنه تعالى متكلم مع انقطع استحالة التكلم بغير ثبوت صفة الكلام أكيد. فثبت أن لله تعالى صفات ثمانية، وهي العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة والتكوين والكلام. بحرف التكوين يصير سبعة مو؟ هذا مذهب الأشاعرة. مذهب الأشاعرة بحرف التكوين ايش قد تبقى؟ سبعة. وهو مذهب الأشاعرة. ولما كان في هاي يسموها صفات المعاني، صفات ايش؟ المعاني اي المصادر. ايه ولما كان في الثلاثة الأخيرة زيادة نزاع وقفاء كبر الإشارة إلى إثباتها وقدمها، وفصل الكلام بعض التفصيل فقال والله الله تعالى متكلم بكلام وصفة له ضرورة أو ضرورة امتناع إثبات مشتق للشيء من غير قيام مأخذ الاشتقاق منه. يعني أنت لما تقول متكلم هذا مشتق اسم فاعل، منين مشتق؟ من الكلام. فيستحيل ورود مشتق لا يدل على ما اشتق منه، فإثبات المشتق يساوي إثبات ما اشتق منه. وما تقول متكلم اثبت له صفة الكلام. نعم. وفي هذا رد على المعتزلة حيث ذهبوا إلى أنه متكلم بكلام هو قائم بغيره ليس صفة له. يعني في الشجرة دائما. أزليا ضرورة امتناع قيام الحوادث بذاته. الذريعة قديمة، لأن الحوادث لا تدل بالله تعالى. شيخي بالنسبة للمعتزلة شيخ لما قالوا بأن الكلام يقوم بغير الله تعالى، هل يعتبروا هذا الصفة يعتبروا ايش حادثة شيخ؟ نعم صفة فعل. صفة فعل خلقه في الشجرة. نعم. ليس من جنس الحروف والأصوات. ضرورة أنها أعراض حادثة مشروط حدوث بعضها بانقضاء البعض، لأن امتناع التكلم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الأول بديل. وفي هذا رد على الحنابلة والكرامية القائلين بأن كلامه تعالى عرض من جنس الأصوات والحروف، ومع ذلك فهو قليل. يعني من جنس الأصوات والحروف، وبعدين مع قليل. هذا قليل. جمع بين النقيضين شرح حادث قديم. تعقل صح. هو شكل الكلام يعتبر عرض إذا الأعراض قلنا صفات الله تعالى لا تسمى أعراضا. ليش؟ لأن العرض لا يدوم زمانين، العرض لا يدوم صفات الله تعالى دائما باقية، فشو سمي أعراض؟ بس دول عن بركة يعني دوم مدوم، المهم اللي بعقله ينفذه. وهو اي الكلام صفة اي معنى قائم بالذات، منافية للسكوت الذي هو ترك التكلم مع القدرة عليه، والآفة والآفة التي هي عدم مطاوعة الآلات إما بحسب الكثرة كما في الطرف أو بحسب ضعفها وعدم بلوغها حد القوة كما في الطفولية. والله تعالى منزه عن الاثنين. طيب شيخ هناك المنافير للسكون الذي هو ترك التكلم والآفة المرض ترك التكلم مع القدرة عليه. شيخ هذا طيب مع القدرة عليه يعني وين ذكر انت لن تدخل الذات ربنا يا شيخ مالك شاء الله تدفع ما هو عشان طيب انا بعد كده الله عشان ما شاء حتى بعد يعني رب العالم ده يفتح على الخط اللي في راسه. الله هذا هو اللي لا تفكر كثير، كل ما خطر ببالك الله ليس كذلك. قلت لك ذولا يعني الانبياء شلون يسمعوا ربنا احنا ما نعرف ويخاطبهم بالشلون ما نعرف. هل الذات كلها تستوعب؟ هل بالاذن؟ يعني على كل احنا نستعجل ويوم القيامه راح يكلمنا ربنا جل جلاله وحاسبنا ليس بيننا وبينه ترجمه فراح نفتهم شلون نسمع شلون ايش استعجل يعني هو تستعجل يا اخو خلصت يعني ما خلصت ايش كان قيل هذا الكلام انما يصدق على الكلام اللفظي دون الكلام النفسي. صحيح. إذا السكوت والخلص إنما ينافي التنفر. قلنا المراد السكوت والآفة الباطنيان. يعني قلنا بدل ما عندك سكوت وآفة في الظاهر، أيضا عندك سكوت وآفة في الباطن. يعني أنت الآن شيخ طارق الدواري. تمام. صح انا اذا قعدت مع ولي اخر مشترك اذا انت ولي راح تتكلم مع دفن يعني تتكلم معه ويفتهم عليك الكلام ويقول لك الكلام وتبلغ الكلام فاذا ايضا في الداخل في نفس الانسان من داخل تعرف سكوت إذا كان محجوب يتكلم مع ناس حتى إذا تكلم المقابل يسمع يعني ما عنده قوة إرسال قوة الإرسال تجي منين؟ بركة من الله تعالى ومو يشتري المسؤول فهذا الكلام الدائر كلام الأرواح بعضها مع بعض أنت لما تجي تزور مقبرة مثلا قل سلام عليكم دار قوم المؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون انتم السابقون ويسمعك لما يسمع يرد او ما يرد تسمع نعم بطلت من بطلت عنه السكوت والآفة الباطنيان بأن لا يريد في نفسه التكلم أو لا يقدر على ذلك فكما أن الكلام لفظي ونفسي فكذا ضده أعني السكوت والكرم نعم يعني في الباطن والله تعالى متكلم بها آمر ناه مخلص يعني بهذه الصفة الله متكلم بها صفة الكلام أمر ونهي وخبر آمر الله مخبر يعني أنه صفة واحدة تتكثر إلى الأمر والنهي والخبر بتكثر باختلاف التعلقات العلم والقدرة وسائر الصفات مثل العلم والقدرة أيضا تعلقات كثيرة لكن الجسد واحدة فأيضا صفة الكلام واحدة والمتعلق به كثير الكثرة جاية بالتعلقات ولا بعين الصفة؟ الكثرة بالتعلقات لا بعين الصفة. فإن كل منها صفة واحدة قديمة والتكثر والحدوث إنما هو في التعلق والإضافة، لما أن ذلك أليق بكمال التوحيد، ولأنه لا دليل على تكثر كل منها في نفس العين. ما عندنا دليل على أن الصفة في عينها متكثرة، لكن عندنا دليل على أن الصفة واحدة والمتعلقات متكثرة. نعم. هو أليق بكمال التوحيد. تفضل. فإن قيل هذه أقسام للكلام لا يعقل وجوده بدونها. يعني لا يعقل وجود الكلام بدون هذه الأقسام. أي لأنه أنت يعني لما تقول وجود الكلام لا يتصور وجود الكلام بدون الأمر والنهي والخبر، بدون التكثر هذا. قلنا إنه ممنوع، بل إنما يصير أحد تلك الأقسام عند التعلقات، وذلك فيما لا يزال، وأما في الأزل فلا اقتسام أصلا. يقول الرجال، يقول الأقسام تحصل عند التعلق، أحيانا ربنا يأمر وأحيانا ينهى والأحيان الأخرى يخبر، مو عين الصفة في الأزل هي متكثرة، لكن حينما تعلقت بالحوادث تكثرت، متكثرة الصفة، تكثرت التعلقات، فالتعلقات المتكثرة لا تنعكس على تكثر عين الصفة، عين صفة واحدة. وذهب بعضهم إلى أنه في الأزل خبر ومرجع الكل إليه، لأن حاصل يعني في المرجع خبر في القديم، الأصل الخبر وبعدين الأمر والنهي تفرع عن الخبر، كأنه يريد يعالجون مسألة تكثر التعلقات، يقول لك التعلق واحد وصفة واحدة، بحيث أن التعلق هو الخبر فقط وبقية الأمر والنهي مشتقة منه. نعم. لأن حاصل الأمر إخبار عن استحقاق الزواج على الفعل والعقاب على الترك والنهي على العكس. يعني هو أنت لما تريد شوية عبارة يعني ما نخليها معمات بهذا الشكل، شو يقول؟ يقول وذهبوا بعضهم منهم من الشيخ طالب وجماعته إلى أنه في الأزل، إلى أن هذا الكلام في الأزل شنو؟ خبر. شنو الكلام بالأزل؟ خبر. ومرجع جميع أصناف الكلام إليه، يعني إلى الخبر. طيب. لأن حاصل الأمر شنو؟ إخبار عن استحقاق. إحنا ما نريد استحقاق الثواب والعطاء. احنا نريد اخذ الصلاة، آت الزكاة، لله على الناس، حج البيت، حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، احنا هذا نريده، مو انا جاي تعرف لي الخبر شنو والامر شنو ومن اي شيء. واضح؟ نعم. اذا في نظر، لا في نظر وحاضر بس هم ذهبوا بعضهم الى نوبات العقل، من يقفل يقفل العقل سبحان الله، تفكيره ينشد نهائي، فرجعوا لكل الكلام على ايش؟ على الخبر، وهذا تعريف الخبر كذا وكذا، وهذا كله ما هو المراد، يعني ليس هو المراد. اي نعم. صار اشكال شيخ عن قضيه الذكاء الوحدانيه بالصفه والتكثر والتعلقات، من هالبابين. ايوه التكثر شيخ عبد يقول تكسر لما صفر هذا الشيخ ياسين العزار والعبار، اللهم صل على المصطفى بحر الرسالة وكل مصطفى، ليش يقول ومن أعجب الأمر هذا الخطأ، من أعجب الأمر هذا الخطأ وهذا الظهور لأهل الوطن، قصد حقيقي. وبالتالي يقول تكثر لما صح، تكثر لما صح، مو تكثر يعني الصفة تتكثر أو الذات تتكثر، الذات الصفة لا تتكثر، لكن تكثر بالمتعلق والكائن. وحاصل الاستخبار الخبر عن طلب الإعلان، وحاصل النداء الخبر عن طلب الإجابة. طيب. ورد بأن نعلم اختلاف هذه المعاني بالضرورة واستلزام البعض للبعض لا يوجب الاتحاد. أكيد هذا اللزوم لا يوجب الاتحاد أكيد، وإذا لم يوجب الاتحاد لم يوجب التكسر. نعم. فإن قيل الأمر والنهي بلا مأمور ولا منهي سفه وعبث، والإخبار في الأثر بطريق المضي أو طريق الماضي يعني طريق المضي كذب مسب يجب تنزيه الله تعالى عنه. يعني يقول إذا قيل واحد يجي واحد يقول الأمر والنهي يقتضي شنو؟ مأمور ومنهي. يقتضي شنو؟ شخص مأمور وشخص منهي. وهذا إذا لم يكن شخص مأمور ولا شخص منهي شو يسموه؟ هو يسميه السفر وعبث. يعني يقول لابد من تعلق الأمر والنهي بما بالمخلوقات، فالكلام حدث بعد بعد تكون المخلوقات والحوادث. إيه؟ قلنا إن لم نجعل كلامه في الأزل أمرا ونهيا وخبرا فلا إشكال، وإن جعلناه فالأمر في الأزل لإيجاب تحصيل المأمور به في وقت وجود المأمور. يعني نتكلم إذا وجد المأمور به يخاطب وصيرورته أهل. يعني نفسه إيش مثل أنت مثلا أنت ابن ابنك بعد ما صعب، إذا جاء وقته وأراد الله إيجاده يوجد فتتعلق الإرادة والقدرة به في حينه. كذلك الكلام يتعلق بالأمم وبالخبر وبالنهي كذا في حين وجود تلك الأمم والحاجة إلى هذه الأوامر والنواهي. فيكفي وجود المأمور في علم الآمر أكيد، كما إذا قدر الرجل إذنا له فأمره بأن يفعل كذا بعد الوجود، والإخبار بالنسبة إلى الأمر لا يكفي أمره بأن يفعل كذا بعد الوجود. كما إذا قدر الرجل ابنا له فأمره، يعني واحد مثلا عنده بنات وبعدين قدر أنه راح يجي، يعني هو أتمنى أو رجع من الله سبحانه وتعالى أو يعني لأي سبب خطر على باله راح يجي ولد ذكر، يعني فيبني وصية وصية، لكن هذه الوصية امتى يلتزم بها المخلوق عند وجوده؟ اما قبل وجوده واجب عليه؟ واجب عليه. كذلك كلام الله تعالى بلا تشبيه يتعلق عند وجود من يؤمر او يخبر. والاخبار بالنسبة الى الاثر لا يتصف بشيء من الازمنة، إذ لا ماضي ولا مستقبل ولا حال بالنسبة إلى الله تعالى. تمام، الله ما عنده هذا. لتنزيهه عن الزمان، كما أن علمه أزلي لا يتغير بتغير الأزمان. ولما صرح بأزلية الكلام حاول التنبيه على أن القرآن أيضا قد يطلق على هذا الكلام النفسي القديم كما يطلق على النظم المطلوب الحادث، فقال: والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. أكو سؤال ولا عبارات واضحة؟ ما تقولون يا سادة يا سلام؟ الحاصل أن الكلام كصفة صفة قديمة، وتعلقات الكلام حادثة هي حادثة، وهي نفس مدلولات الكلام. تمام تمام. فالمدلول للقرآن لا نقول أنه قديم، المدلول قديم. نعم، القرآن يدل على ما يدل عليه الكلام النفسي. لا، القرآن بالضبط الملفوظ هذا اللفظ يدل على كلام الله النفس القديم. إن كنا الصفة قديمة لكن نفس التعلقات التعلقات حادثة عن طريق الدال أو والمدلول أو عن طريق الرسل، مش شرط الدال والمدلول. فنقول بالقديم دل الكلام على ما يدل عن القرآن وليس بالتعلق الحادث. لا، هو قدر الله حين تكلم في الأزل أن هذا يتعلق بالحوادث أين وجودنا؟ بهذا كالإرادة والقدرة نفس الشيء. وعلى هذا النفس ما يدل على واضح. يلا نعم. والقرآن كلام الله تعالى غير مكتوب. وعقب القرآن بكلام الله لما ذكره المشايخ من أنه يقال القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ولا يقال القرآن غير مخلوق. القرآن الذي هو كلام الله غير مخلوق. لئلا يسبق إلى الفهم أن المؤلف من الأصوات والحروف قديم كما ذهب إليه الحنابلة جهلا أو عنادا. لابد يعني يتحارش الرجل. وقام غير المخلوق مقام غير الحالق. وقام غير المخلوق مقام غير الحالق. غير الحالق عن قديم تنبيهم على اتحادهما. وقصدا إلى جري الكلام على وفق الحديث حيث قال صلى الله عليه وسلم القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. وهذا يحتاج إلى شنو؟ إلى تخريج حجر هذا اللفظ موجود لا الله أعلم. ما أعلم الشيخ هنا يقول أقام غير المخلوق مقام غير الحال مقام قديم غير المخلوق شيء القديم مقام غير الحال في مشكلة أقام قليل مقام قليل يعني هو الذي الحادث مقام قليل وقليل مقام الحادث مقابل شنو قليل والمخلوق مقام غير مقام غير المخلوق. هل غير المخلوق يعني قليل هو غير الحادث القديم شوف بيها شابه ايه فأقام غير المخلوق مقام غير الحال المخلوق شيء يقول غير مخلوق كغير مخلوق يقول غير حال المخلوق بالعبارة يشيل هذه يخليها مو كتنافي كذلك لكن الأليق هذه العبارة ولا شيء واضح واضح على غير المخلوق كلام الله الأزلي على الأزلية تقول غير حادث يعني شيء غير مخلوق شو تقول غير حادث الله ومن قال إنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم ومن قال إنه غير مخلوق لو مخلوق ومن قال إنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم يعني هي مسألة التكفير هو فتوصل ده بشكل روحاني في بلدان يبدو هذا الشكل ولا لا أكل النصوص بالقرآن تدل على أن القرآن أيضا مخلوق وما يأتيه من ذكر الرحمن المحدث شنو محدث يعني جديد ولا حادث يعني أكو شبهة يعني إحنا إدرى الحدود بإيش بالشبهات إحنا نعتقد هذا كلام الله تعالى لكن مخالفه كافر شو أسمع أقول هم أدل على القدر نعم لكن على الكفر صعب هم خالفوا مذهبهم إذا حدود بالشبهات هم خالفوا مذهبهم هذا غير ما يأتي بالذكر من الرحمن المحدث جعل القرآن عظيم يعني على شكل مواعظ وكذا وكذا وجعل يعني الخلق فأكو شبهات حول قضية التكفير متجاوزة والله متى تحب بالقدم أنت كافر صعب شيخ قد المعتزلة حتى ولو استدلوا أو الحنابلة يعني هم كانوا في المدلة في كلام وبالتالي لا يفهم ولذلك أحمد ابن أبي دؤاد صديقك تذكر كان وزير عبد المأمون بعدين صار عبد المتوكل ما بعزمك على عشان ذكر الله يحفظك شيخي هو ناقش الإمام أحمد، المعتزلة ناقش الإمام وناقش بعض الأئمة، بس ما قدروا على المعتزلة واقعية يعني، ما قدروا يعني بالنصوص ما قدروا. فظل الأمر إلى أن جاء في زمن المتوكل، جاء رجل يعني في يوم بسيطة ومش عارف كبير فقير الحال يعني، كان بالدخول على المتوكل دخل وجاء قال يا أمير المؤمنين أتأذن لي بمناظرة أحمد في مجلسك؟ قال له يا أحمد هذا الذي تقول به وتدعو الناس إليه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام يعلمونه أم يجهلونه؟ قال بل يعلمونه، لأن قال يجهلون أحمد ضد المتوكل الطيب راسه بل يعلمونه، قال لا يعلمونه. قال طيب هل حمل الناس على ما حملتهم عليه؟ لو تقول مخلوق له أنت راسه؟ قال لا. قال له فهلا وسعك ما وسعهم؟ فانتبه المتوكل رحمه الله عليه فرفع الفتنة، ما يقدروا على المعتزلة بالنقل الا بالاحراجات يعني. ولا أئمة كبار الإمام أحمد شو بعد يعني ظل يضرب بالسجن ضرب مو طبيعي شيء، وغيره من الأئمة أيضا، بس ما كان عندهم من الأدلة القاهرة لإقناع أو إسكار المعتزلة، ما عدا أيضا عندهم إلى أن جاء هذا الرجل وأرى الله على يده الفتنة. لكن موقف الإمام أحمد من الفتنة كان موقف إمام، موقف إمام حقيقة يعني، وثبت المسلمين. نعم ليش مو عليكم السلام الله يطول عمرك حبيب ايه اي بشرك الله بالخير. اي نتيجة الحمد لله، هذا شيخي حبيبي سليمان هذه عليها غدا وعشاء لمدة اسبوع، لازم هو العرس، العرس اسبوع والختان اسبوع والنزاع، احنا على اسابيع نشتغلكم مو على ايام. ألف مبروك تستاهل حبيبي تستاهل، مبارك إن شاء الله مبارك، بارك الله في حياتك، شكرا يا حبيبي، الله يرضى عنك ويبارك في حياتك، خليه يقول، نشوفك بالليل إن شاء الله، لا ضروري شيخ، حلويات شكليت شيء، أنا حبيبي عليك وعليك، الله الله الله، سلام. سليمان هذا يقول نجحنا طب كيف اصحاب من قبل الفرح يعني، الله يهنيهم ان شاء الله ويهني كل مسلم فرحان. اي فثبت الامام احمد رضي الله تعالى عنه، ثبت الامه شيخ يعني موقفه كان ثبات لجميع الامه. يقال كان معه في السجن رجل رئيس قطاع طرق يعني سالته كان رحمه الله سرسريا يعني البشر، فقال له الامام احمد، قال له يا احمد، قال له انت ابن حنبل؟ قال له نعم. قال له انت امام المسلمين؟ قال له انا رئيس قطاع طرق صاروا يكتبون بي شهر بس يريدون اقر ما اقر كثير بارك اقر على احد، فان زله العالم زله العالم. فاخذ الدرس منه وتابع على يده رضي الله يعني وصاروا اصدقاء. شنو قال له يعني؟ فان زله العالم زله العالم، رضي الله تعالى عن احمد. احمد مو سهل شيخ. موقفه كان يعني ما قاله أبو بكر الصديق أيام الردة رضي الله عنه وأحمد أيام خلق القرآن. الإمام الشافعي ذكي أتاها بالذكاء الأسبوع قال له ما تقول في الكتب الأربعة المنزلة من السماء مخلوقة ولا قديمة؟ قال لهم هذه الأربعة أربعة مخلوقة. قال له لا ترى خلص خلص من الذكاء. ولا الحنفية جماعة الأخ والحنابلة بيتوا بهم حياة رضي الله عنه. نعم أيام تاريخ هذا من يعني أيام القاسية على المجتمع الإسلامي في وقتها. قلت الكثير فهنا من قريب عهد على يعني لما نحن استفتاز من جماعة فالبارك الكفر ومن الكفر. نعم في مسلمين هو دار قوله من قال انه مخلوق هو كافر في ضمن الحديث الذي كان في مخلوقين قوله اي وقرده بعد يقول يا سيدي الحديث القران كان الله غير مخلوق من قال انه مخلوق هو كافر هذا كله من الحديث بلا ما نقول موضوع بس هو يعني مو حجة. جزاك الله خير بارك الله فيك. نعم شيخ على قضية التكفير في بعض القضايا شيخ يعني يذكرون مثلا المعتزلة أو غيرهم كيف تكون الأدلة شيخ أدلتهم واهية لكن مقصدهم مثلا تنزيه الله تعالى شيخ فبهذا المقصد شيخ يعني يشفع لهم يعني في قضية بعض القضايا البشرية شيخ بين المسلمين ممكن ليش لما يعني نيتهم الصالحة أكيد تشفع لهم. وبالتالي يعتد يعني يعتد لرفع العقاب لا للتصويب الرأي. لرفع العقاب شكل وللتصويب الرأي شكل آخر. يعني لا يدل على أن رأيهم صحيح. لكن العقاب يرفع عنهم لحسن نيتهم. يعني انت مثلا قالت تجي بعض الناس يقول كذبنا لرسول الله لا عليه عليه الصلاه والسلام ظل الوضع ولا حديث مثل ما تقارنهم مع المعتزله مع الجماعه شو يسمونها اللهم صل على الزنادقه اكيد يعني ما تقارن الناس ارادوا يضعون الحديث لتقويه الدين مو مثل الناس الذي وضع الحديث الذين وضع الحديث ليه ترغين الدين انت تشوف يعني سيدنا حاطب ابن ابي بلتع البدري لما كتب الى اهله في قريش حتى يزارون اهل بدري يعني خيانة المسلمين وبشأس النبي عليه الصلاة والسلام المفروض النبي في هذه الحالة يعني يقتل لأن في لغة العصر يسموه حميل جاسوس بس النبي عليه الصلاة والسلام لما نظر إنه شاف أنه لبراءته وحسن نيته قال كأن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد نظرت لكم لولا حسن النية وسبق العمل الصالح ولا ايه ترى الحق بالآخرة ايه وتنصيصا على محل الخلاف في العبارة المشهورة فيما بين الفريقين وهو أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، ولهذا تترجم المسألة بمسألة خلق القرآن. يعني هذه المسائل مشهورة بالتاريخ شيخ. زين هسه افتهمنا، هسه راح يجي على التحقيق، يعني وتحقيق المسألة أو الخلاف. وتحقيق الخلاف بيننا وبينهم يرجع إلى إثبات الكلام النفسي ونفيه. صحيح. وإلا فنحن لا نقول بقدم الألفاظ والحروف، وهم لا يقولون بحدوث الكلام النفسي. ودليلنا أكيد عم التفقيق ودليلنا ما مر أنه ثبت بالإجماع وتواتر النقل عن الأنبياء صلوات الله عليهم أنه متكلم ولا معنى له سوى أنه متصف بالكلام، ويمتنع قيام اللفظي الحادث لذات الله تعالى فتعين النفسي القليل. وأما استدلالهم بأن القرآن متصف بما هو من صفات المخلوق وسمات الحدوث من التأليف والتوضيح والإنزال والتنزيل وكونه عربيا مسموعا فصيحا معجزا إلى غير ذلك، فإنما يقوم حجة على الحنابلة لا علينا، لأننا قائلون بحدوث التوضيح وإنما الكلام في المعنى القديم. والمعتزلة لما لم يمكنهم إنكار كونه تعالى متكلما ذهبوا إلى أنه متكلم بمعنى إيجاد الأصوات والحروف في محلها أو إيجاد أشكال الكتابة في اللوح المحفوظ وإن لم يقرأ، على اختلاف بينهم. وأنت قدير بأن المتحرك من قامت به الحركة لا من أوجدها، وإلا لصح اتصاف الجانب إلا دقيقة صح اتصاف البارد إيش؟ بالأعراض المخلوقة له تعالى عن ذلك علوماً كبيراً. ومن أقوى شبه المعتزلة أنكم متفقون على أن القرآن اسم لما نقل إلينا بين دفتي المصاحف تواتراً، وهذا يستلزم كونه مكتوبا في المصاحف مقروءا بالألسن مسموعا بالآذان، وكل ذلك من سمات الحدوث بالضرورة. فأشار إلى الجواب بقوله وهو أي القرآن الذي هو كلام الله تعالى مكتوب في مصاحفنا أي أشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه، محفوظ في قلوبنا أي بالألفاظ المخيلة، مقروء بألسنتنا بالحروف المنفوضة المسموعة، مسموع بآذاننا بذلك أيضا غير حال فينا، أي مع ذلك ليس حالا في المصاحف ولا في القلوب والأسئلة والآذان، بل هو معنى قديم قائم بذات الله تعالى يلفظ ويسمع بالنظم الدال عليه ويحفظ بالنظم المخيل. مخيل شيء؟ أي المخيل الحروف العربية يعني. ويكتب بنقوش وصور وأشكال موضوعة للحروف الدالة عليه، كما يقال النار جوهر مشرق تذكر باللفظ وتكتب بالقلم، ولا يلزم منه كون حقيقة النار صوتا وحرفا. وتحقيقه أن للشيء وجودا في الأعيان ووجودا في الأذهان ووجودا في العبارة ووجودا في الكتابة، والكتابة تدل على العبارة وهي علامات الأذهان وهو علامات العيان، فحيث يوصف القرآن بما هو من لوازم القديم كما في قولنا القرآن غير مخلوق، فالمراد حقيقته الموجودة في الخارج، وحيث يوصف بما هو من لوازم المخلوقات والمحدثات يراد به الألفاظ المنطوقة والمسموعة، كما في قولنا قرأت نصف القرآن أو المخيلة، كما في قولنا حفظت القرآن أو الأشكال المنقوشة، كما في قولنا يحرم للمحدث مس القرآن، على اختلاف التسمية كما ولما كان دليل الأحكام الشرعية كافر قرأنا كثير جواب أين خبر المسافر لا دقيقة والله، خلنا ولما كان دليل الأحكام الشرعية هو اللفظ دون المعنى القديم، عرفه أئمة الأصول بالمكتوب في المصاحف المنظومة. لا تعمل التعليم، القرآن هو المكتوب في المصاحف المنقول، عرفه أئمة الأصول. هنا عندي سؤال لحقينا من قرآن هذا الكلام. هذا السؤال دخلت الأخبار وخليته يقرأ الأخبار دي أشياء أخبار بسيطة. نعم. يعني نحن أحسس أن لا نكفر الشخص الذي يقول أن يعني الكلام الله، يعني كمان لا نكفر الشخص الذي يرى حلال في هذا الموضوع، ولكن أن يعني الدولة يعني توجد الحلال لأن يعني لا هو الدولة ما لها علاقة بالمسألة، بس نقاش ومناظرة يعني تصير بين الأطراف. بس الآن معتزلة موجودين، لكن وجودهم مو معتزلة، الشيعة هم قالوا برأي المعتزلة، والحنابلة ضد الجماعة يعني بالعكس بالضبط يعني، والأشاعرة والماتوريدية توسطوا عند المعتزلة، لا قديم محدث، عند الحنابلة لا محدث قديم. هؤلاء قالوا المكتوب والمنثور والمسموع حادث يدل على ايش؟ على كلام الله نفسه القديم. واضح؟ ثلاث مذاهب. يعني المسؤول يعني في دولة إسلامية مثلا العلماء يعني يتركون الحنابلة يعني بدون أي إقرار. هي مو مسألة إقرار بقدر ما هي وجهات نظر، لكن لو أنت تحكم احتمال تعاقب الحنابلة احتمال. لا حبس مثلا حبس شكل بيني وبين الله. يعني هل كان يعني أن حبسه كان مقلوب؟ ابن تيمية يقول لا يتصور ولا يتخيل، الله متكلم ولا كلام. يعني معنى كلام الله النفسي يعني لا كلام نسمعه، اذا لازم هذا الكلام من اصوات وحروف وكلمات. هذا اللي يقول وقال مع كل هذا قديم، قال حتى يسمع كلام الله. بالنسبة للكفار لا تترك حتى يسمع كلام الله اللي هو هذا الملفوظ والمحفوظ، سمع كلام الله تسمية للدال في اسم مدلوله. اللغة وكلام الله مثلا اللفظ يا موسى في القرآن، هل هذا نفس اللفظ الذي كان يكلم به في وقت موسى يعني بالعربي، ولا نفهم انه ترجمه؟ لا لا هو ترجمه اكيد، لانه سيدنا موسى ما كان يتكلم بالعربي، لكن نقل كلامه بالعيب اللي هنا الكلام العربي او القبطي. يعني علم الله تعالى قديم، علم الله انه سيتكلم بهذا الكلام فوضعه في القران الكريم جل جلاله. في مساله شيخ ربنا يدوخ جل جلاله، لا تدركه العقول ولا الاوهام. احنا هذه نعم يعني نتلمس بعض الشيء. All right. يعني فرحنا انكم فاهمين المساله الحمد لله، بس بيودي لو تسالوا، بيودي اذا تسال نتعاون على حله، تعاون على البر والتقوى. القرآن المنزل ويعبر عن كلام الله القديم. لا، هو لا يقول المنزل، يقول القرآن الملفوظ والمسموع والمقروء يدل على الكلام القديم، وهذا دال وذاك مدلول. يعني كلام الله ليس محضرا، لكن يطلق على هذا كلام الله، هذا يدل عليه. هل هذا كلام جميع كلام الله؟ أكيد. يعني دائما الكلام يتابع المدلول عليه في القرآن. لا، كل الكتب السماوية كلام الله. كلها قديمة. مو بس القرآن قديم. مو بس القرآن. لا. كل كلام الله، كل من كلام. صفة كلام الله. الصفة هذا قديم. أزلية وأبدية. الله. لكن المعنى هذا ان الله عنده قدره للكلام او انه متكلم ازلا وابدا. فمش معنى هو المتكلم ازلا وابدا ما له تعلق بالكلام نفسه. اي نعم. شيخ هذا كله رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الله يعني سمع كلام الله. كلام الله يعني كيف سمع ما نعرف. لأن النبي عليه السلام بالأرض هو دوخره بالسماء. قال إيه؟ قال يعني إني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. طيب شنو؟ قال يبعث عيون للنبي خلف، بس يرى بكل ذاته صلى الله عليه وسلم ويسمع بكل ذاته. يعني بس النبي أيضا دوخه بالنبي، ما نعرف النبي يعني. ولذلك قالوا لا يعرف محمدا إلا الله، ولا يعرف الله حق المعرفة إلا محمد عليه الصلاة والسلام. لا يعرف محمدا كمنزل أو رفعة إلا الله. بالمقابل لا يعرف الله بكماله وجلاله وجماله إلا محمد. هل كان بشكل مرفوض او كان لا؟ بس اكيد مرفوض، سيدنا جبريل كان يعطي القران. ولكن احيانا ايضا كان بدون وثقه بدون جبريل. مش هيك؟ يعني نوادر بالمعنى بالمعنى يلقى في قلبه صلى الله عليه وسلم بالمعنى وهو يعبر عنه. يقال كلام الله؟ ايه. هو المعنى كلام الله. قال الله تعالى. في حديثه القدسي مو مطلقا قال الله تعالى. الحديث لا تقيد بالحديث القدسي. ما معنى انه لا يتجدد؟ كلمة لا يتجدد عن الكلام المسموع. يعني مو مقولة الكلمة ولا مقولة الجواهر والأعراض. الله سبحانه وتعالى لا تنطلق عليه المقولات لا الأعراض ولا الجواهر، لكن هو غير متجزع. لأن ما يتجزع حاجة والقديم غير متجزع. عبارة؟ لا، دال على كلام الله مو عبارة، لكن نقول كلام الله عادي باعتبار تسمية الدال باسم مدلوله عادي. لماذا لا نقول عبارة؟ نعم. لماذا لا نقول عبارة عن كلام الله؟ عبارة عن هو مو تقريبا، وإنما كلام الله يقينا. مو احنا قاعدين نعبر نقول هذا عبارة عن يعني بمعنى اكو شي فاصل او تهيئة او كذا، لا بالضبط هو كلام الله قطعا، يعني قطعا هو هذا، هل معنى هذا كلام الله اكيد يعني، اي نعم لا شك فيه ولا ريب، ذلك الكتاب ولا ريب فيه. نعم الله سبحانه وتعالى مفتقد دليل، وقال من ذلك الله سبحانه وتعالى يتكلم في كل الأوقات، لكل هذا الكلام لو هو الصفة يعني كانت الله سبحانه وتعالى لا صفة له أكيد، هذا صفة الكلام له دائما، أي ما منقطع يعني أكيد كالقدرة والعلم والإرادة لا تنقطع. أقول بشيخ يعني هو دائما متكلم ولا إذا أراد الكلام يتكلم يعني. هو طبيعي إذا أراد الكلام يتكلم أكيد لكن صفة دائما، يعني أنت عند صفات يعني موجودة الآن عندك صفة لكن ما مستعمل إذا قسم منها تستعمليها بلا تشبيه مع الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أحيانا يستعمل اسم أحيانا يستعمل صفة حسب الظرف اللي يحتاجه حسب حاجة المخلوق إلى خالقه، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال أوحى شنو هذا كلام، بس شلون افتهم النحل بالإلهام ولا شلون؟ والله يعني هم المعتدلة يعني بفضل أنهم يعني مرتدلة يعني أحرجهم، يعني هم أثرينهم كانوا بحدة أقوى واللي إنه كان سلطة معهم. لا سلطة بيديهم، فما يخضعون لأي واحد، الشرطة عندهم، التعذيب عندهم، والتعذيب عندهم، والسجون عندهم، طبيعي لا يخضعون أحد أكيد يعني، وما يسمحون لأحد يحرجهم أكيد ما يسمحون. ظلم يعني كانوا ما تزور، ولذلك احمد بن ابي دؤاد يقول وشنو راح عند الخادمه تشجر بالتنور تخبز، راح يتمشى مرض يشوي لحم الجسم زلق ونزل بالتنور سبحان الله واحترق ومات، مات بالتنور شواء كامل اشتوى تماما من قد ما قتل من بشر قتل كله. إذا الشيخ الآن موت الحريق هل مع ذلك أن في كل مرة يكون هذا لا لا لا جزء الله كفف عنه بهذا الحريق ممكن جدا الحريق شهيد جزء الله اللي حس ان يتوب فلا خفف عنه بعض الامور ويسلم ما زلت تصدع نفسنا الله يرحمه بالاعدام خفف عنه كثير ونطق الشهاده وكذا الله يعني ارحم بخلقه من غير جزء احنا ما ندخل بفعل الله لكن نؤمن بما اراد الله اما اللي بيسويه على راحته يعني هو ما يستشير مجال الجمال الله ما يستشير احد تفعل ما يشاء ايش رايك انت لو في زمن المعتزله ماذا تقول لهم؟ انت لو كنت في زمن المعتزله ماذا تقول لهم؟ يعني شو بدي الأذكار والأوراد اللي عرفنا إياهم. إيه. ما في معنى بها إزعاج يعني؟ ممكن تكرريها بالنهار وبالليل. لا ضروري وزعوها لله تعالى خير لا تذكر الله. أنا مو قلت لكم أنا مو شيخ أحد وإنما أنا نصيحة أخي أخيه. نصيحة يعني ممكن تأخذها. بس ترى اللي يذكرها بصدق يرى يعني. أنا جربت بعض الأخوة الأحباب يعني. من كنا بالعراق رجال أو نساء من كنت أعطيهم الأوراق يعني الله يفتح لهم إن شاء الله فتح لهم يعني بعض الأمور وأنت أيضا الله يفتح لكم إن شاء الله بإذن الله تعالى. تروح طب عندك شغل بعد ما تروح شبيه من باكستان يروح ليش دكتور باكستانية تفضل بالسلامة شيخ تذهب هلا حبيبي أغلق الباب حبيبي هلا عليكم السلام حبيبي هلا هلا وين مع السلامة أذكر مرة توفى الله يرحمه واحد إمام وخطيب وجاء يعني هو أكو بينه وبينه محبة سبحان الله كان الحي العامي قلت له بالله شيخي أنطي لي ولد أنت قلت ما تلقى يا أخويا قال أبد وشوف عني وكذا قلت والله ما تلقى يا أخي وظل يتحيل وكذا بالطيب اذكر فلان اسم من اسم اللي كان راح بس بشرط شو تسوي؟ لا شو تسوي؟ قلت له بغرفة واحدة ممنوع حاجة تدخل الباب وتطرد وتذكر الله بالظلام ظلام دامس يا شيخ اذا طلع شيء قلت له انا اريد اطلع شيء والله اخذ الشيء بدا يذكر بدا العدد شاف واحد قدامه قاعد شوية تراجع للخلف لابس مثلا عقال وكذا هذا ما تحمل هذا هو جن ما تحمل منظر هرب قال شيخ سويت لي مهشك قلت يا شنو سويت لي خير قال طلع لي جن وكذا وانا خفت وانهزمت قلت لك ليش صار جن جن قال يا شيخ ما شو قلت وظلت عليه قال بعد ما صار قلت له كرر هذا كررها وصارت نفس القضية إن شاء الله بس شلون ضحك عليه اخاف من هاي الاوراق ما بها ما الجن ومنه ما بها هاي الحمد لله صافية بس اكو اوراق اذا تحبون تشوفون الجن او كذا موجودة بس ان شاء الله لا تكون شغله بالجن ولا المن ولا الشياطين ولا ما ان شاء الله احنا نذكر الله لانه الله عالم عباده فكرريه اذا عندك وقت بالنهار كرر بالليل مره ثانيه ممكن عادي لا هو شيخ انا قلت لها صديقه من صديقاتي ما بيش فهي يعني استخدمتها فاول ما استخدمتها مباشره يعني اول ما وضعت عليها يعني صراحه يعني امام الله انا مظهر فكنا بعد فتره احنا كنا نامين يعني نعمل الفيديو في بيتها لاني اتفقنا عنها شويه امراض معينه وهاجت بالذكر يعني اه كثير محصل هذا اللي يعني في جماعة كهنا عنا هذا شو رقية بسيطة يا شيخ يمكن بحكي كثير عن ما كان عندي إشكالية مثلا أو أمراض أو شيء إذا شعروا بهذا الشيء ممكن تكون يعني رقة موجودة عندهم بالداخل. هي الأمراض موجودة بالداخل من قديم، بس أظهرها الذكر، الذكر أظهرها. واللي عندهم جن لعبيهم يعني مصيبة. هو مو كل إنسان هو يصلي يعني مش عارف يعني أكو أفكار مؤذية وخواطر تعبانة بشر. هذول هم أصل الجن مأذيهم بالأصل. فلما استعمل هالأوراد هذه المفروض يخلص من ظلمات الجن، ظهرت هالعلامة. الله يشافينا ويشافينا. ولا تلحين على حد إذا ما يريد دول على واحد صفر. لا بالعكس مش يحبوا الناس فيها يقولوا. على واحد. تروح شيخي وضعك على راس الخيل الجولايك هي تهاني اختك وكلمه الله يرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا Thank you.